بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم الثاني من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر الإمام الترمذي رحمه الله من الأحاديث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. وهذا الوصف هو موافق لما جاء في حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، فالربعة والمربوع بمعنى واحد، وهو المتوسط القامة بين الطول والقصر، وهذا مما أجمعت عليه الروايات في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعضها أنه يميل إلى الطول منه إلى القصر، وهذا لا يخرج عن كونه ربعة، فإن الربعة هو المتوسط بين الطول المفرط وبين القصر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، أي أنه متوسط في القامة من الرجال. قال: بعيد ما بين المنكبين، والمنكبان هما مفصل العضد مع الكتف، وهذا مما يدل على عرض ظهره عليه الصلاة والسلام، وأنه عريض أعلى الظهر كما جاء في بعض الروايات. بعيد ما بين المنكبين، وفي بعض الروايات بعيد بالتصغير ما بين المنكبين، والمعنى واحد، وهذا مما يدل على قوة بدنه عليه الصلاة والسلام، فإن بعد ما بين المنكبين يدل على سعة الصدر وعلى قوة البدن وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلقة. وبعد ما بين المنكبين ممدوح في الرجال لأنه يدل على قوة البدن. قال: عظيم، عظيم الجمة، والجمة هي الشعر إذا وصل إلى الكتفين. والشعر له ثلاثة أوصاف: الوفرة واللمة بكسر اللام والجمة. فالوفرة هو ما بلغ شحمة الأذنين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذنين، واللمة ما نزل عن ذلك ولم يبلغ المنكبين، والجمة ما ضرب على المنكبين. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الثلاث، وهذا غير متعارض، لأن شعره قد يطول فيوصف بأنه جمة يضرب إلى منكبيه، وقد يكون في ابتدائه يصل إلى شحمة الأذنين وهذا هو الوفرة، أو ينزل إلى ما دون ذلك ولكنه لا يبلغ المنكبين وهذا هو اللمة. قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. شحمة الأذن هي أسفل الأذن وهي موطن القرط من النساء، وهي ما يكون في أسفل الأذن، هذه شحمة الأذن، أي أن شعره يصل إلى شحمة أذنيه. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذه الأوصاف، وهذا غير متعارض لأن الشعر يطول ويقصر، فإذا قصه بلغ شحمة الأذنين أو دون ذلك، وإذا تركه بلغ المنكبين. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي شعره، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الأمر، وهل هو من السنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بحكم طبيعته. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول من قال في وصف الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وقال سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، يعني أنهم يحلقون رؤوسهم. فذكر بعض أهل العلم إلى أن السنة هي إعفاء الشعر، والتحليق هو من سيما الخوارج، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يترتب عليه شيء من الدين، فمن قص شعره أو أعفاه فإنه لا بأس بذلك ما لم يكن في هذا تشبها، فمن أعفى شعره تشبها بالنساء أو تشبها بالكفار، أو حلق شعره تشبها بالخوارج، فهذا مذموم. وأما إذا قصه أو أعفاه بحكم طبيعته فهذا لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء من الذم ولا من المدح. ووصف الخوارج بأن سيماهم التحليق لا يدل على أن حلق الرأس مذموم، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمحلقين قال اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، دعا لهم ثلاثا ثم قال والمقصرين، فدل على أن حلق الشعر أنه ليس بمذموم، بل إنه في النسك مرغب فيه وهو أفضل من التقصير. وأما إذا خلى الأمر من النسك فإن إعفاء الشعر وحلقه من الأمور العادية التي لا يترتب عليها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي شعره ويعتني به، حتى أنه في معتكفه كان يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها وترجل شعره، فكان عظيم العناية بمظهره عليه الصلاة والسلام وبنظافته. ومن فعل ذلك فإنه لا بأس بفعله، لكن هل يكون هذا من السنة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يترتب على هذا شيء من الدين، وإنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه طبيعته. هذه أوصافه البدنية المتعلقة بصفته الخلقية، ثم وصفه بوصف آخر يتعلق بلباسه، قال عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء. وقوله عليه حلة حمراء هذا لا يدل على ملازمة لباس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رآه في موطن وعليه حلة حمراء ووصف جماله وما رأى من حسنه عليه الصلاة والسلام. والحلة قيل هي الإزار والرداء إذا كان من جنس واحد أو من لون واحد، هذه هي الحلة. وقديما لباسهم الإزار والرداء، فإذا كان الإزار من جنس الرداء أو من لونه يقال حلة. وكثيرا ما يلبس العرب وفقراءهم من اللباس ما لا يكون حلة، فيكون الإزار من نوع والرداء من نوع آخر. فإذا لبس يعني الإزار والرداء من نوع واحد أو من لون واحد يقال حلة. وقيل إن الحلة تطلق على الإزار والرداء، فمن لبس الإزار والرداء يقال أنه لبس الحلة. وصف هذه الحلة بأنها حمراء، بأنها حمراء. وورد في السنة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر. وذكر الإمام ابن القيم أنه لا يفهم من قوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قول البراء عليه حلة حمراء أنها حمراء خالصة، وإنما فيها أعلام وخطوط حمراء. والعرب كانوا يطلقون على وصف الرداء أو الإزار إذا فيه لون يسمونه ببعض الألوان التي وجدت فيه، ولا يلزم أن تكون حمراء. ومن هنا أخذ العلماء أن الأحمر المنهي الرجال عن لبسه هو ما كان خالصا، وأما ما كان فيه لون آخر مثل هذه الأشمغة التي يلبسها الناس اليوم فإنها لا بأس بها لأنها ليست حمراء خالصة. وتعلمون أن رأينا العلماء يلبسونها، ومعلوم أن أهل العلم خصوصا الأئمة الكبار منهم أهل قدوة فلا يفعلون شيئا يرون أنه محرم. قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وقوله ما رأيت شيئا قط أحسن منه دليل على أنه أجمل ما يكون في الوصف. وقوله شيئا هذا دليل على أنه أجمل ما يكون من الوصف، وأنه ما رأى رجلا من العرب أو العجم وما رأى جمالا أعظم مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من حيث النظر للتقسيم المشتمل عليه هذا الحديث من المعاني يلاحظ أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته، والثاني وصفه في لباسه وحلته، والثالث وصفه في عين الناظر إليه لأنه تكلم عما رأى، فهذا ليس صفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا هو وصفه في حق من ينظر إليه، وهو البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وهذا موافق لقول حسان في البيتين المشهورين ولم تر قط عيني أجمل منه، ولم تر عيني قط أجمل منه، ولم ترد مثلك النساء. نعم أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قول حسان قوله رضي الله عنه وأجمل منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. فهذا وصف كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجمل الناس خلقه، وزاده جمالا تمسكه بدين الله عز وجل، فجمع الله له بين جمال الخلقة وبين نور الإيمان وبهائه وعز الدين عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أيضا الحديث الثاني من حديث البراء بن عازم قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء. ما رأيت من ذي لمة، سبق تعريف اللمة وهو الشعر الذي تجاوز شحمة الأذنين، وسبق أن هذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فله جمة ولمة ووصف بالوفرة. قال: ما رأيت من ذي لمة. من ذي لمة يعني من صاحب لمة، وهو الشعر الذي تجاوز شحمة الأذنين، في حلة حمراء يعني إذا بلغ شعره هذا المبلغ ولبس الحلة الحمراء فإنه من أحسن الناس. قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أحسن الناس وأجمل الناس بوصفه في خلقته وفي لباسه. ومعلوم أن اللون الأحمر إذا ما لبسه الرجل الذي فيه جمال ازداد جمالا بهذا اللباس، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لباس الأحمر الخالص لأنه من زينة النساء، وأما الأحمر المشوب بلون آخر فلا بأس به. قال: له شعر يضرب منكبيه. له شعر يضرب منكبيه، وهذا الشعر إذا ضرب المنكبين هو الجمة، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذه الأوصاف: بعيد ما بين المنكبين، وهذا تقدم أيضا بيانه ومعناه، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، وهذا أيضا تقدم في حديث أنس: ليس بالقصير ولا بالطويل، ومما أجمعت عليه الروايات، وأنه ربعة وأنه مربوع، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد وذكر نحوه بمعناه. ثم ذكر رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه هو ابن عمه وهو أعرف الناس به، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيته يرى من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يرى غيره، كما وصفه في بعض صفاته عليه الصلاة والسلام. قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، هذا مما اتفقت عليه الأحاديث في وصفه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على دقة الصحابة وعلى حسن ضبطهم، فإنهم اتفقوا على هذا الوصف. شثن الكفين يعني أنه عظيم الكفين وعظيم الأصابع. شثن الكفين والقدمين يعني أنه عظيم أصابع القدمين واليدين، والشثن هو عظم الأصابع وعظم الراحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه عليه بأنه شثن الكفين والقدمين، وهذا دليل على قوة، فإن الكفين إن كانتا يعني عظيمتين فإن هذا يعني أدعى في قوة القبض على الشيء وقبض السيف في الحرب والقوة في الإمساك بالشيء وكذلك عظم القدمين، فهي أثبت في الأرض وفي المشي وفي الحركة. والله عز وجل خص هذا النبي الكريم بصفات القوة مع الجماع، وهذا نادر في الرجال، فقد ترى في بعض الرجال قوة البدن وضخامة البدن لكنه على غير جمال ومظهر، وقد ترى في بعض الرجال جمال لكن فيه ضعف ورقة في العظام وفي الأطراف. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الله له بين الأمرين، بين قوة البدن وبين جمال البدن عليه الصلاة والسلام. وصدق فيه قول حسان: كأنك خلقت كما تشاء. وهذا البيت بعض الناس يظن أنه من المبالغة، وليس هذا من المبالغة، لأن من عرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولو خير رجل أن يخلق على خلقة وعلى هيئة لاختار أن يكون كذلك، فهذا ليس فيه مبالغة وليس فيه غلو. وحسان صحابي جليل، وهذا البيت دليل على حسن خلقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ضخم الرأس. ضخم الرأس يعني عظيم الرأس، وهذا أيضا دليل على عظم قوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العرب يعدون الرجل عظيم الرأس أنه من العقلاء ومن النبغاء، ولهذا تفرست أم معاوية رضي الله عنهما في ابنها أنه عظيم لما رأت أنه عظيم الرأس. فالرجل عظيم الرأس دليل على نبوغ وعلى قوة وعلى ذكاء. وصفات النبي صلى الله عليه وسلم هي مقياس في مدح الرجال بهذه الصفات: ضخم الرأس، وهذا دليل على عظم عقله وعلى عظم ما أعطاه الله عز وجل من القوى. ضخم الكراديس، والكراديس هي أطراف الأعظام، هي أطراف العظام، وهي المفاصل إذا التقت. وهذه المفاصل إذا كانت في قوة وفي عظمة إذا التقت كان المفصل قويا وكان أدعى لقوة الحركة ولقوة البدن. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضخم الكراديس، يعني أن عظامه ضخمة وأن مفاصله عظيمة. طويل المسربة، والمسربة هو الشعر الذي ينبت في الشعر إلى السرة، ومعنى طويل المسربة أي أن شعره يمتد من وسط صدره إلى سرته عليه الصلاة والسلام. وهذا معدود أيضا من الجمال مع خلو الثديين من الشعر، فإنه مما يمدح به. قال: إذا مشأ تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبر. إذا مشى تكفأ، والتكفؤ هو الميل إلى الأمام، وهذا يؤكده قوله: تكفؤا كما ينحط من صبب. ومعنى ينحط من صبب أي من منحدر، لأن المكان المرتفع يقال أنه صبب، بمعنى وذلك وسمي بذلك لأن الماء ينصب من عليه ولا يثبت عليه الماء. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا مشى كأنما يتكفأ من صبب أي من مكان مرتفع. ومعلوم أن الإنسان إذا مشى من مكان مرتفع إلى منخفض أنه يندفع بدنه إلى الأمام وأنه يسارع الخطى، وهذا مما يدل على أن مشي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطيئا وإنما كان متوسطا بين السرعة وبين البطء، وأنه لقوته ولقوة اندفاعه كأنما يميل إلى الأمام، وهذا يدل على يعني قوة البدن بخلاف البدن إذا ضعف، كما تلاحظون في كبار السن إذا رفع قدمه وكأن بدنه تأخر عن قدميه، وهذا من الضعف. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كأنما بدنه يسبق قدميه لقوة مشيه ولقوة سيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرع العشرة من الرجال، وعندما جاء ذلك الرجل وطالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصارعه فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على قوة بدنه عليه الصلاة والسلام. قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله. لم أرى قبله ولا بعده مثله، يعني لم يرى علي في حياته قبل النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ولا بعده مثله في حسن الخلقة وفي الجمال. وهذا الوصف مما أجمع عليه كل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يرى مثله ولم يعرف له مثيل ولم يعرف له نظير في حسن خلقته عليه الصلاة والسلام، وفيما متعه الله به من القوى وحسن المظهر مع حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث الآخر بهذا الإسناد نحوه بمعناه، أي نحو ما تقدم من حديث علي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمصربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحدور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة. والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر، أي فجأته. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث علي رضي الله عنه. ويلاحظ أن المصنف ذكر حديثين من حديث أنس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حديثين من حديث البراء ثم ذكر حديثين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. ذكر قال عن حدثني إبراهيم في سنده ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، وفي بعض الضبط في بعض الألفاظ الممغط، والطويل الممغط هو البائن كما جاء في وصفه في حديث أنس وهو المبالغ في طوله، وإنما هو متوسط بين الطول المبالغ فيه وبين القصر، ولا بالقصير المتردد، المتردد هو القصر البين وكأنما ترددت العظام في بعضها، فليس هو بالطويل الذي كأنما تمغطت أعضاؤه وامتدت، ولا بالقصير الذي كأنما تداخلت أعضاؤه وترددت، فهو وصف بين هذين الوصفين. قال كان ربعة من القوم، وهذا أيضا مما تقدم في حديث أنس في حديث البراء، لم يكن بالجعد القطط، أي لم يكن شعره جعدا، وتقدم أن الشعر الجعد هو المتثني وهو الذي لا يطول وينزوي بعضه إلى بعض، ولا بالصبط، والصبط هو الشعر المسترسل الممتد الذي يطول. كان جعدا رجلا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسط في هذا الشعر، ليس شعره بالجعد المنثني ولا بالصبط، وإنما وصف بالجعودة المتوسطة في شعره. ومعلوم أن الشعر الرجل هو الذي عني به ورجل، وكأنما امتد الشعر بعد ترجيله، ولهذا يوصف الشعر إذا ما مشط يقال ترجل الرجل أو رجل شعره إذا مشطه. ولم يكن بالمطحم ولا بالمكلثم، بالمطحم، والمطحم هو كثير اللحم وهو الرجل البدين، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عظيم اللحم وإنما كان متوسطا. ومعلوم أن هذا أدعى في القوة وفي الحركة وفي خفة الحركة والانتقال. ولا بالمكلثم، والمكلثم هو مدور الوجه وهو صاحب الوجه الذي أخذ وجهه التدوير الكامل كما يوجد في بعض الناس. قال وكان في وجهه تدوير، هذه من دقة الوصف، قال لا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير، يعني ليس بالتدوير الكامل وهو المكلثم، وفي وجهه تدوير يعني أن في وجهه تدوير وليس على هيئة كاملة، وهذا من أجمل ما يكون، فإن الوجه إذا كان مدورا تدويرا كاملا تتغير هيئة الوجه، وإذا كان أسيلا وهو الطويل من غير تدوير أيضا يلاحظ فيه ما يلاحظ، فإذا كان فيه تدوير ولا يأخذ التدويرة الكاملة فإن هذا من الجمال. وهذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أبيض مشرب، أبيض اللون، مشرب يعني ممزوج بحمرة، والشيء المشرب هو الذي خلط بغيره، أدعج العينين، أدعج العينين أي أن في عينيه سوادا، وسواد العين يوصف بالدعج، وإذا كان البياض ناصعا مع وجود السواد فهذا هو الحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه أدعج العينين، أهدب الأشفار، والأشفار هو الشعر الذي ينبت على الجفن، وذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن شعر أشفاره أنه طويل. جليل المشاش والكتد، وتقدم أن المشاش هي العظام وهي المفاصل، والكتد هو المفصل الذي يجمع بين الكتفين في منتصف الظهر من الخلف، وهذا أيضا دليل ما تقدم من أنه عظيم المشاش وعظيم المفاصل. أجرد ذو مسربة، أجرد قيل أنه في ثدييه لم يكن عليه شعر في الثديين، ذو مسربة، والمسربة هو الشعر الذي يكون بين الثديين ويمتد إلى السرة. شثن الكفين والقدمين، هذا تقدم، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، إذا مشى تقلع يعني مشيه في قوة وكأنه يقلع شيئا من الأرض لقوة ثبات قدمه إذا وضعها على القدم ثم نقلها. ووصف أيضا بأنه كأنما ينحط في صبب أو من صبب، وتقدم أنه المكان المرتفع. وإذا التفت التفت معا، إذا التفت التفت معا، هنا انتقال إلى وصفه في أفعاله عليه الصلاة والسلام بعد أن وصف يعني خلقته، ثم بعد ذلك وصف مشية النبي صلى الله عليه وسلم والتفاته. إذا التفت التفت التفت, التفت معا، يعني أنه يلتفت بكل بدنه ولا يلوي عنقه وينظر إلى من يعني خلفه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وأيضا من المروءة، فإن الرجل إذا ما التفت إلى خلفه بعنقه فإن هذا قد يدل على التهاون بالمنظور إليه أو أنه يخالف المروءة وحسن الهيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع مناديا ينادي من الخلف أو صوتا أو منادي يناديه يلتفي بكليته ويستقبله، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال بين كتفيه خاتم النبوة، وخاتم النبوة هو ختم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبوة، وقيل أنه ختم حقيقي يعرفه من عرف الأنبياء، وقد عرفه اليهود، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفيه حتى رآه بعض أحبار اليهود فشهدوا له بالنبوة. قال وهو خاتم النبيين، يعني أن الأنبياء يختمون بهذا الختم، وهذا غير وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، أي أنه ختمت به النبوة. أجود الناس صدرا، قيل أن هذا متعلق بخلقه وبسماحته لا بصفة صدره وخلقته، فقد تقدم أنه عريض ما بين المنكبين، وإذا كان عريض ما بين المنكبين فدليل على انشراح صدره وعلى سعته. أجود الناس صدرا يعني سماحة وخلقا، وأصدق الناس لهجة، وهذه من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصدق الناس لهجة وقولا. وألينهم عريكة، ألينهم عريكة أي معاملة وحسن صحبة. وأكرمهم عشرة، يعني في المعاشرة والمصاحبة، فهو أكرم عشير لعشيره، وقد وصفته عائشة رضي الله عنها بأنه كان في حاجة أهله، كان يمازح أهله وكان يلاطفهم. قال من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة أي فجأة من غير موعد ومن غير ترتيب للقاء هابه، لما يرى من تلك الصفات العظيمة. ومن خالطه معرفة أحبه، من خالطه معرفة أحبه، فإذا خالطه وعرفه لربما زالت منه الهيبة وتبدلت بمحبة، وهذا من أفضل ما يكون، فإن بعض الناس إذا نظر إليه لأول وهلة قد يتجرأ عليه، وإذا خالطته عرفت منه وعرفت. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمن رآه بديهة هابه لما هو عليه من حسن الخلقة والخلق، وإذا خالطه المخالط وعرف خلقه ولينه وصبره وحسن عشرته أحبه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله، أي أنه لم يرى الناعت له والواصف له مثله في هذه الخلقة وفي هذا الخلق الحسن. قال أبو عيسى الإمام الترمذي: سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصمعي إمام في اللغة، وهو من الأئمة الذين استقاموا على السنة ولديه معرفة بلغة العرب. ذكر الإمام الترمذي بعد الرواية المطولة عن علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما نقل عن الأصمعي وهو إمام في اللغة في تفسير بعض الألفاظ الغريبة. قال: الممغط أو الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. قال: والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وكأن عظامه دخل بعضها في بعض. قال: وأما القطط فالشديد الجعودة، والجعودة هي انثناء الشعر، والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثني قليلا ولم يكن شديد الجعودة، وهذا أيضا من الجمال. ولهذا كان بعض العرب يعقد لحيته إذا كانت مسترسلة ليظهر بعد ذلك فيها شيء من الجعودة، لأنهم يرون أنه من الصفات الجميلة. قال: وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، البادن يعني عظيم البدن، والمكلثم المدور الوجه، وهو صاحب الوجه الذي أخذ تدويرة كاملة، والمشرب الذي في بياضه حمرة. وهذا تقدم أن المشرب هو الذي مز الشيء بالشيء. والأدعج شديد سواد العين، شديد سواد العين، والحور هو شديد بياض العين، والأهدب هو طويل الأشفار، وهو الشعر الذي ينبت على الجفن، والكدد مجتمع الكتفين، وهو الكاهل، وهو المفصل الذي يجمع بين الكتفين، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، وهو أيضا من الجمال، وهو متوسط بين الرجال الذي يكثر فيهم الشعر ويكون يعني مؤذيا، ولربما يعني شق على صاحبه خصوصا في شدة الحر، وبين الرجل الذي ليس في صدره شيء من الشعر. فهذا الشعر الخفيف يعد من الجمال، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. والششن هو الغليظ الأصابع من الكفين، كما تقدم. الشثن هو غليظ الأصابع وعظيم الأصابع في القدمين والكفين. والتقلع أن يمشي بقوة كأنما يقلع شيء من الأرض، وهذا دليل على قوة رسوخ القدم في القدم، وإذا مشى كأنما يقلعها من الأرض، مع ما وصف بأنه كأنما ينحط من صبب، يعني دليل أيضا على قوة في السير. والصبب هو الحدور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب، أي من مكان مرتفع. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والمشاش هي العظام. والعشرة الصحبة، قال والعشير هو الصاحب، أخذ من العشرة. والبديهة المفاجأة، وهو أن يرى الرجل الرجل من غير موعد، قال بدهته بأمر أي فجأته. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم في حديث البراء بن عازب، الحديث الرابع: ما رأيت من ذي لمة يقول السائل: ورود الوصفين في حديث واحد ذي لمة مع قوله له شعر يضرب منكبيه، ألا يمكن أن يقال بأن اللمة قد تطلق على الجمة؟ وهل يمكن أن يقال أيضا بأن هذا يؤيد من قال في تعريف اللمة ما زاد على شحمة الأذن سواء وصل المنكبين أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها خلاف، وهذا لا يتعارض أنه قد يكون الشعر كما ذكرنا يعني يوصف يبلغ شحمة الأذن، وقد يزيد عن ذلك، وقد يبلغ، وقد يكون قريبا من بلوغ المنكبين فيوصف بأنه لمة أو جمة، لا تعارض. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذه الأوصاف كلها. نعم. أحسن إليكم. يقول في حديث أنس، يقول: ذكرتم بأنه حديث صحيح وذكر فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 60 سنة، أنه يسلم من وجود خطأ. هو صحيح إلى أنس، لكن قوله أنه بلغ 60 قد يكون هذا مما يعني أخطأ فيه أنس، أو أنه مما يعني له فيه تأويل. فالحديث إذا وصف بأنه صحيح هو صحيح النسبة إلى قائله، وأما ما وجد فيه فقد توجد فيه ألفاظ. فإذا ثبت صحة السند وصحته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع بصحة متنه بالاتفاق، ولا يمكن أن يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال أن في ألفاظه ما فيه، إلا أن يكون هناك شك من الرواة ينبه عليها. وأما ما ينقل عن الصحابة فيثبت سنده عن الصحابي، وقد يكون فيه خطأ أو وهم من الراوي أو من بعض رواة الحديث. نعم. أحسن إليكم. ما يقال بأن هذا فيها إلغاء الكسر كعادة العرب أنها تلغي أو تضيف؟ نعم، هناك توجيهات كثيرة، وهناك توجيهات كثيرة. على كل حال هذا لا يقدح في صحة الحديث، والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح المقطوع به توفي وهو ابنه 63 سنة. نعم. أحسن إليكم. هذا السير يقول: من المعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم علما أو يتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. يقول: فأيهما أفضل، أن أذهب إلى مكة لاغتنام فضل الصلاة، أم أبقى في المدينة لاغتنام فضل العلم؟ لا تعارض بين الفضيلتين، لأنه من جهة المضاعفة في الصلاة في المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل، فالصلاة فيه 100,000 فيما عداه، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة فيما عداه، الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100 صلاة كما جاء في الحديث. وأما الجهاد، من جاء إلى هذا المسجد يعلم أو يتعلم كأنما خرج في سبيل الله وكالمجاهد في سبيل الله، فهذه فضيلة لا تعارض الفضيلة الأخرى. وهذا مثل الآن من يقارن بين زيارة قباء وأن من صلى فيه كان له أجر عمرة، وبين الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، فيقول أيهما أفضل. لا تعارض، هذه فضيلة من جنس وهذه فضيلة من جنس، فلا تعارض بين الفضيلتين. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل لمن ذهب إلى مكة، أن يكثر من الطواف أو من الصلاة خاصة إذا خاف على نفسه من فتنة النساء؟ جزاكم الله خيرا. الإكثار من الطواف يفضله كثير من أهل العلم، لأنه متعلق بالمسجد الحرام، والعلماء دائما يقولون ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، لأن المسلمين يصلون ويكثرون من الصلاة في مساجدهم وفي بيوتهم، وأما الطواف لا يكون إلا بالبيت. ولهذا فإن من بقي أياما في مكة فالأفضل أن يكثر من الطواف، لكن هذا من حيث التقرير المطلق. وأما إذا صحبته أحوال مثل ما ذكر السائل، كالذي يطوف ويرى النساء ويخشى على نفسه فتنة، فنحن نقول هذا لا يطوف، بل لا يجوز له أن يطوف إذا كان يخشى على نفسه فتنة، لأنه كونه يسلم والسلامة لا يعدلها شيء خير من أن يعرض نفسه لفتنة، خصوصا في هذا المكان العظيم. والأمر الآخر، إذا روعي الزحام والمشقة على الناس وآثر عدم الطواف رفقا بالمسلمين في وقت الزحام، فهو مأجور على رفقه، ولعله يترجح لديه أن يصلي وأن يكثر من الصلاة، والصلاة في المسجد الحرام مضاعفة 100,000 في الفريضة والنافلة. نعم. أحسن إليك. ماذا السائل يقول؟ ما حكم صلاة التراويح مرتين في العشر الأواخر، قسم بعد العشاء والثاني في آخر الليل، جزاكم الله خيرا؟ هذه ما تسمى صلاة التراويح. التراويح هي الصلاة التي تصلى بعد العشاء، والذي في آخر الليل هو القيام، والتراويح والصلاة في آخر الليل كلها قيام، فكل قيام فكل تراويح قيام وليس العكس. فالذي يكون في آخر الليل ليست هي التراويح، وإنما التراويح هي التي يصليها الإمام في أول الليل، وسمي التراويح لأنهم كانوا يروحون بين كل تسليمتين، إذا صلى الإمام ارتاحوا قليلا ثم صلوا بعد ذلك، وهذه هي التراويح. وأما التي في آخر الليل فهي قيام الليل، وهذا كله جائز، يعني إن صلى في أول الليل وإن صلى في آخره، خصوصا إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، فله أجر قيام ليلة. وينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة مع الإمام في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، لكن الحرص على الصلاة في هذا المسجد لما فيها من الفضيلة، وأن يكثر ما استطاع من المتابعة للإمام، وأن لا يفوت شيئا إن تمكن من ذلك، لأن الفضيلة في الصلاة مع الإمام حتى ينصرف. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: البيت الذي نسب إلى حسان رضي الله عنه يقول: في نسبته إليه نظر مع ما في البيت من مبالغة، نرجو إعادة التوجيه، جزاكم الله خيرا. أنا أنصح الشباب عدم التعجل في نقد ما شاع بين أهل العلم من الكتب والأبيات، فهذه الأمور ما حصلت العناية بها كالسنة، فيكفي اشتهار البيت والتناقل العلماء له أنه من كلام حسان، والتكلف والتنطع في مثل هذه الأمور، أن كل كتاب لابد يثبت سنده وكل بيت شعر يثبت سنده إلى قائله، هذا من التكلف. وما زال العلماء ينقلون هذه الأبيات ويتناقلونها فيما بينهم وما أنكروها. وأما قوله فيه مبالغة، هذا يقوله من لا يفهم هذين البيتين، أقول من لا يفهم هذين البيتين، ليس فيهما مبالغة، بل هو وصف حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم دون مبالغة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل تدخل كبائر الذنوب في المفترات، مفترات الصيام؟ يقول: مثل الكذب وشهادة الزور وغير ذلك، جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الذنوب هي مؤثرة في الصوم، ولكن قال العلماء أنها تذهب بأجر الصوم ولا توجب القضاء، فهذا أيضا لربما كان زيادة في العقوبة، أنها تذهب بأجر الصوم ولا يشرع القضاء لها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم يبطل بالغيبة والنميمة وبارتكاب هذه الفواحش والكبائر كما يبطل بالأكل والشرب، قالوا فإن الأكل والشرب مباح ومنع منها الصائم في حال صيامه، وأما هذه الأمور المحرمة فهي محرمة في الصيام وفي غيره، فحرمتها أعظم من حرمة ترك الطعام والشراب. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أشهد الله على حبكم فيه، يقول: أنا أصلي القيام مع الإمام، وفي العشر الأواخر أصلي مع الإمام ثم أصلي التهجد في بيتي، لأني أجد قلبي في الصلاة حين أقرأ، يعني يجد خشوعا في ذلك، يقول: هل عليه حرج في تركه الصلاة مع الجماعة في آخر الليل، جزاكم الله خيرا؟ أحبك الذي أحببتني فيه. أما الصلاة مع الإمام فإن لها فضيلة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الصلاة الأولى إذا انصرف الإمام فكتب له الأجر، وإذا شرع الإمام في صلاة ثانية فهذا أجر أيضا يشهده من شهده، ويحصل الأجر الكامل به مع الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد من يصلي في أول الليل أو في آخره. والصلاة مع الإمام من حيث جمع المسلمين ومن حيث شهود دعائهم ومن حيث الصلاة في هذا المسجد هي أفضل بهذا الاعتبار. ولكن السائل ذكر وصفا يقول أنه يجد أن صلاته في البيت أخشع وأقرب لقلبه، فلا شك أن هذه فضيلة، ولكن عليه أن يجمع بين الفضيلتين، لأنه لا يتعارض كونه يصلي مع الإمام ويحصل له خشوع، فعليه أن يجاهد نفسه في أن يصلي مع الإمام ويتابع الإمام حتى يعني يحصل له الخشوع. وأما الحرج فلا حرج، لأن هذه نافلة ولا حرج في ترك شيء من النوافل، لكن المسلم يرغب في الخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل السنة عند فطر الصائم أن يفطر على الأسودين أم يحتكم إلى العادة إن وجدت؟ وهل ثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، السنة كما جاء أنه يبدأ فطره بالرطب، فإن لم يكن فتمر، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، هذه هي السنة. فإن وجد الرطب وهو الطازج كما يسميه الناس اليوم، وهو الغض الطري عند أول نزول الثمرة، ونحن في موسم الرطب، فالسنة أن يبدأ به، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد شرب الماء، هذه هي السنة. وإن أخذ شيئا أو قدم وأخر فلا بأس، لكن من أراد السنة فهي هذه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الزيادة في صلاة التراويح على 13 ركعة جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد صلاة الليل بعدد، قال صلاة الليل مثنى مثنى. وينبغي لطلاب العلم أن يعلموا أن السنة في هذا أن يصلى مع الإمام حتى ينصرف لمن أراد الفضيلة، وأن صلاة الليل غير مقيدة بعدد، ولا يعرف عن أهل العلم أنهم قالوا إن صلاة الليل أنها مقيدة بعدد، وإنما هذا اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله، وهو من العلماء المعتبرين، لكن اجتهاده مرجوح في هذا المقام. صلاة الليل ليست محددة بعدد، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولو كان هناك عدد لقال صلي كذا وكذا، وقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف. ولا يمكن أن يعلق النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام حتى ينصرف، والإمام قد يصلي الكثير والقليل، يكون هذا خلاف السنة. ولو كان ذا كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لقال صلي مع الإمام حتى يبلغ كذا، فما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب السؤال السابق يقول: أريد نصيحتكم، هل أذهب إلى مكة لفضيلة الصلاة أم أبقى في المدينة لفضيلة العلم، لأني لا أستطيع الجمع بينهما؟ إذا وجدت المقارنة بين الصلاة والعلم فالعلم مقدم، لأن العلم تحصل به الوقاية من الفتن، والعلم يفوت، قد يفوت الرجل يعني في سن لا يستطيع أن يتعلم وقد يشغل، وقد يفوته العلماء وتفوته الدروس، فإذا تفقه هذا أدعى لأن يكون على بصيرة بدينه. والحمد لله في هذا المسجد يجمع بين الصلاة وبين العلم، وكذلك لو كان في مكة فالعلم غير محصور في المدينة، لكن الإجابة على قدر السؤال، لأنه قد لا يتهيأ له أن يتابع الدروس، وإلا الدروس في المسجدين، في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يدرسون والفنون في المسجدين. فلكن هذا هو يعني جواب السائل، لأنه قد يتعذر عليه الجمع في مكة بين طلب العلم وبين الصلاة، فيمكن أن يصلي هنا ويتعلم، ويمكن في مكة أن يصلي ويتعلم، لكن لعله يتابع بعض الدروس أو أن هذا يعني أنسب له بحكم السكن ويستطيع أن يتابع الدروس، فنقول أنه إذا تعارض الأمران فطلب العلم مقدم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.